إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ سائل يسأل عن معنى القناطير المقنطرة في قوله تعالى في سورة آل عمران: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فالقناطير، ما هي القناطير المقنطرة؟ القنطار هو المال الكثير، هو المال الكثير. وقد ورد في قوله سبحانه وتعالى: وقد وآتيتم إحداهن قنطارا، في مهر المرأة، وآتيتم إحداهن قنطارا، يعني آتيتم إحداهن مالا كثيرا مهرا لها وصداقا لها. فالقناطير المقنطرة هي المال الكثير. ووقع اختلاف بين المفسرين من السلف، من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، في معنى والقناطير المقنطرة. فقالوا أن القنطار هو 1000 دينار، وبعضهم قال 1100 وقية من الذهب، وبعضهم قال 1200، وبعضهم قالوا 12000، وبعضهم قال ليس له حد. وهذا هو الصواب، القناطير المقنطرة بمعنى الآلاف المؤلفة، الأموال الكثيرة. القناطير المقنطرة من الذهب والخيل المسومة والأنعام والحرث. فالمقصود بالقناطير المقنطرة هي الأموال الكثيرة، مثل قولنا آلاف مؤلفة أو ملايين مملينة، فنقول قناطير مقنطرة. فالقناطير المقنطرة هي المال الكثير دون تحديد له بحد. فالقناطير المقنطرة يعني زين للناس الأموال الكثيرة، ولا شك أنه كلما زاد المال كان أكثر في عين الناس زينة وجمالا وحبا، كلما زاد المال. فإذا القناطير المقنطرة هي الأموال الكثيرة التي لا تحد بحد، قناطير مقنطرة، ملايين مملينة، آلاف مؤلفة. والقنطار كما قلنا هو المال الكثير. وقد ورد أيضا في قوله سبحانه وتعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. فصار الدينار هو المحدود، واضح، دينار واحد، وقنطار يعني لو استأمنته بمال كثير لكان عند أمانته وكان يستحق أن يؤتمن لأنه يؤدي الأمانة. فإذن القناطير المقنطرة هي الأموال الكثيرة التي لا حد لها، والله أعلم.